رحلت بعيدا وراء السحاب وخلفت قلبي بقلب العذاب. رحلت ولم تبقي شيئا معي سوى ذكريات كلمع السراب. رحلت وجرح الصبور ينادي تلبث قليلا فقلبي مذاب. وكم ذا تمنيت ألا أراك مسجى يهال عليك التراب. ولكن قضاء الإله الحكيم وأرضى فتعنو جميع الصعاب. سأدعو لك الله كل صلاة ليجزل ربي الكريم الثواب ويقبل منك ويعفو عنك رجائي بربي وربك طاب. فظني بربي سيغفر ذنبي ويغفر ذنبك يوم الحساب. سنلقى الرسول غدا يا أبي سنلقى الرسول غدا يا أبي بإذن الإله ونلقى الصحاب. وتسأل عني وأسأل عنك وفي جنة الخلد يحل الجواب. رضيت بحكمك ربي لترضى رضيت بحكمك ربي لترضى ويحلو إذا ما رضيت المصاب. أعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: